الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في بيان ذريعة من ذرائع الشرك، ووسيلة من وسائله، وسبب من أسباب وجوده أن يقع الإنسان في الغلو في قبور الصالحين.